في قول الله سبحانه وتعالى من سورة التوبة الآية 55: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل عاقل تتأتى مخاطبته أو تصح مخاطبته ممن يسمع القرآن أو يقرأ هذا القرآن العظيم. والكلام عن المنافقين، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب من يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يتأتى له أن يتعقل ما يخاطب به، يحدثهم عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. تكلم في الآيات السابقة عن صفات المنافقين أو بعض صفات المنافقين وما يتأتى منهم من تخاذل وضعف وجبن وكذب وكذا وكذا. هنا نظر إلى زاوية، والآية نظرت إلى زاوية: المنافقون يعتزون دائما بالمال ويعتزون بالعزوة، بمعنى بالعدد والعدة، ويعتقدون أن هذا مصدر شرف ومصدر كرامة ومصدر قوة لهم، وقد يغتر الناظر إليهم بهذه القوة في المال أو القوة في العدد، قد يغتر الناظر إليهم، وقد يحدث الإنسان نفسه لما يلقى المنافق أو الكافر أو المشرك أو الفاجر ماله يزيد وقوته تزداد ومكانته في المجتمع ترسخ، ربما الإنسان يعتقد أن هذا نوع من التمكين، نوع من التمكين، فجاءت الآية لتنفي هذا الاعتقاد أو هذا الوهم الذي قد يخطر على بال أي إنسان، تنفي وهم أن الغنى والثراء والمال والعدد أو العدد سبب للكرامة أو للتكريم أو الشرف في هذه الدنيا. فجاءت تقول: فلا تعجبك. وكلمة الإعجاب، يعجب الإنسان، معناها يسر بالشيء ويرضاه ويتمناه ويستحسنه. يقول لك الحاجة الفلان دي تعجبني، معناها أنا شايف أنها كويسة. فالاستحسان والإعجاب هنا بمعنى الاستحسان والرضا والسرور بالشيء، وربما الإنسان يتمناه. وكأن القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولنا ولكل واحد منا، إذا نظرت إلى منافق أو فاجر أو كافر رأيته في غنى أو في ثراء أو في راحة، فاعلم أن هذا ليس دليلا على التكريم ولا التشريف، وليس دليل على الراحة في الدنيا ولا في الآخرة، إنما قد يكون هذا المظهر رغم أنه مظهر قوة ومظهر غنى ومظهر تكريم وتشريف، إلا أنه قد يكون وبالا على صاحبه، طالما كان هذا الذي يملك المال أو يملك المال أو يملك القوة ليس عنده عقيدة، وأنه فاجر، وأنه يحادي الله ورسوله، وأنه يبغض الله ويبغض كتاب الله ويبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون غناه وقوته وبالا عليه. فلا تعجبك، يعني لا تنظر إليها نظرة الإعجاب المستحسن. أموالهم ولا أولادهم. الأموال معروفة، كل ما يتموله الإنسان، سواء إذا ما قلنا نقدي فضة أو ذهب، أو أموال من الزراعات أو الأنعام والدواب، يعني نخل، زرع، أرض، عقار، دابة، بهيمة، كل هذه تسمى أموال، تسمى أموالا. هنا قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. في آية تأتي بعد ذلك إن شاء الله: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. هناك وأولادهم، لو قلت أموالهم وأولادهم يبقى الاثنين دول ما يغركش، لو قلت أموالهم ولا، يعني ربما تعتقد أن المال الكثير ينفع من غير ولد، أو ربما يعتقد أن الأولاد الكثير كثيرون من غير المال فيهم مظهر مظاهر القوة، يعني سواء انفرد المال لا تعجبك انفردت الأولاد لا يعجبك، اجتمعوا معا لا يعجبك أموالهم وأولاد، لأن قد الإنسان يبقى عنده مال بس، في واحد عنده مال وواحد عنده أولاد والاثنين فجرة وهم منافقون، فلا تعجبك أمواله ولا أولاده، لا الأموال اللي انفردت تغتر بها ولا الأولاد اللي انفردت تغتر بهم، لأن أموالهم وأولادهم إذا اجتمعت الأموال والأرض أيضا لا تنفع، لا تنفع الفاجر والكافر والمنافق. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، إنما يريد الله الغاية، الغاية والعاقبة لهؤلاء أنهم سيعذبون بالأموال ويعذبون بالأولاد، وسننظر كيف يكون تعذيب الكفار والمنافقين والفجار بأموالهم وأولادهم. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، لن ينعموا بها، لن ينعموا بها في الحياة الدنيا، مع أن المفترض أن اللي عنده مال يبقى مستريح وينعم به، واللي عنده أولاد يبقى مبسوط مستريح ويتنعم بهذا ويتلذذ به، لكن هؤلاء بالذات كتب الله عليهم الشقاء في الدنيا والآخرة، سيكون غناهم وتكون قوتهم ويكون عددهم وبالا عليهم شقاء في الدنيا وحزنا وبؤسا وسببا للعاقبة هم لا يتمنونها والعياذ بالله، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وأيضا يأتيهم الموت وهم على كفرهم، لأن ما في قلوبهم يبين عن حقد وغل وبغض للقرآن ولكتاب الله، وعن عناد شديد، عناد شديد، وعن عمى في قلوبهم. وكلمة تزهق، زهق الشيء، الزهق معناها تعني أشياء كثيرة، الزهق تعني سرعة، تعني سقوط السهم قبل أن يصل إلى هدفه، تعني ضيق نفسي، حتى الناس يقول لك زهق فلان زهقان أو نفسه زاهقة، يعني فيه ضيق، نعم فيه ضيق، ضيق نفسي، وفي نفس الوقت لا بقاء له، سريع سرعة الانتقال وسرعة الزوال، كما قال قل جاء الحق وزهق الباطل، مش الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل زهوق، إن الباطل كان زهوقا، زهوقا يعني يزول بسرعة ولا لا قيمة له ولا وزن له، فالزهوق معناها الزوال بشيء من السرعة، أو أنه لا يحقق هدفه، لأن لما يقول لك لما ينشن بالسهم أو بحاجة على هدف فيسقط قبل أن يصل إلى مكانه، إلى الشيء المستهدف، إذا سقط السهم قبل أن يصل إلى مكان يقول عليه إيه؟ زهق، زهق، معنى لم يصل إلى الغاية التي من أجلها خرج. فهكذا الباطل لا يصل إلى غاية، لا يصل إلى غاية. زمان كان في تعبير قلوب الوحاس نسجله يقول لك بحوطة، تعرف يعني بحوطة؟ بحوطة يعني إيه؟ لا عاوز تعبير، عاوز تفسير، يعني ما حققتش الغاية، ما وصلتش إلى، نقول بحوط يعني ما وصلش للايه؟ الهدف، هو ده معناها لم يصل الى غايته. فهذا الغنى وهذا المال وكذا ذلك العدد لن يحقق لهم ما يريدون، لان هم بيعتقدوا ان كثره المال وكثره الولد يغالب الحق وينتصر عليه. القران اكد ان هذا لن يكون، ان هذا لن يكون. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، ده تعليل وتبرير أنك ما يصحش تستحسن هذا المنظر، المنظر في الغنى والمنظر في القوة والعدد، ولا يعجبك، بمعنى لا تستحسنه ولا تظن أنه فيه مصلحة لهم، لأن الله أراد أن يكون ذلك وبالا عليهم بتعذيبهم في الحياة الدنيا، بمعنى تعذيبهم. قال لك والله تفسير الفخر الرازي في تفسيره سميه مفاتح الغاي ذكر مجموعة أسباب أو ظواهر أو مظاهر من تعذيب الكفار والمنافقين والمشركين بأموالهم وأولادهم. هو طبيعة الدنيا كما نعلم، الدنيا صاحبها لا يستريح، المتعلق قلبه بالدنيا لا يستريح، زي ما قلنا حتى لو كان بالحلال لأنه يشقى في جمع، ففي مشقة، في مشقة في جمع، وفي مشقة في حراسته، وفي مشقة في مجرد الخوف عليه، الحرص، الحفاظ عليه، الحفاظ عليه بقى مشغول، حافظ عليه ازاي؟ زي ما قلنا يبقى عامل مخزن وعامل قفل وعامل ما اعرفش ايه ومعامل جميع احتياطاته ويبقى قلقان برضه، والعين غفير يبقى قلقان، يمر على الغفير، لو الغفير نام يتهيألي الدنيا خربت، لو الغفير غلط يخاف بيك يخرب، لو الغفير عيان يبقى تعبان، انشغل. هذا الانشغال من ضمن شقاء الدنيا، يعني هي مصحوبه بالتعب، الدنيا مصحوبه بالقلق في الحلال، فما ظنك ان كان بالحرام، وما ظنك ان كان يملك هذه الامكانات ولا يحمد الرزاق ولا يشكر الخلاق سبحانه وتعالى جل شانه، بل يحارب الله ويحارب دين الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان في حرب مع الله كيف ينتفع بهذا الرزق الذي اتاه من الله؟ يعني افترض ان الله سوق الارزاق للعباد فاذكرونه واشكرونه، لكن اذا حاربوه يبقى الله سبحانه وتعالى يستدرجهم، يمدهم بهذا المال استدراجا ليكون عليهم شقاء. فمن اول حاجه الشقاء في جمع، المعاناه في حراسته وحفظه، ايضا انه اذا طلب منه ان ينفق وهو منافق يتظاهر انه يساهم في خدمه الاسلام وبالذات في عصر النبوه، بيتظاهر انه هو مستعد للتضحيه مع رسول الله عشان يؤكد انه مع المسلمين، ويحلفون بالله انهم لمنكم، بعد شويه يقول هيحلفوا كمان، هيحلف وعايز يؤكد انه مع المسلمين، فيطلب نفقه يدفع. طب هو بيدفع ومستريح؟ نقول لا ينفقون الا وهم ولا ينفقون الا هم كارهون، فهو شقيان في المال وعاوز يحتفظ به مش قادر، فبيديه وبيديه مش لهدف، لانه ليس عنده هدف في ذهنه بنصرة دين الله ولا إرضاء الله، ولا عنده هدف زي ما قلنا أن يبقى للثواب ولا أجر في الآخرة، فاللي بيعمل حاجة يبقى مش مقتنع بيها وعارف أنها خسارة بالنسبة له وغرامة بالنسبة له، بيدفع مال ولا عنده أمل في الآخرة ولا له رجاء وشيء يحققه في الدنيا، بل مرغم مرغم، وفي نفس الوقت إحساسه أنه مرغم يعطي المال لمن يكرهه بيكره النبي عليه الصلاة والسلام ويديه المال بتاعه. انت لما تقول انت عندك مال وبتديه لواحد بتحب بتديه وتحسب كويس، تديه تحسب كويس، هل يستحق ما يستحقش، اعطيه لهذا اعطيه هذا الشيء لا اعطيه هذا الشيء، لما يكون لك فيه عاطفه تربطك به بتضحي، لما يكون فيه رجاء في اجر ثواب عند الله بتضحي. فسواء اذا كان العطاء يعود بمنفعه معنويه او ماديه او في الدنيا او في الاخره، تبقى انت مستريح بتدفع وانت مستريح، إنما ده بيدفع وهو بيكره النبي، بيدي له وهو بيكره، بيدي له مال والنبي يتقوى به في محاربة الكفر وهو أحب الكفر. المنافقون يحبون الكفر، معلش معايا أنا؟ يعني المنافق والعياذ بالله، المنافق عاوز الكفر ينتصر وميال للكفار وبيدي مال للمسلمين والمال بيحارب به الكفار، يبقى بينقض نفسه وده تعذيب نفسي آخر، تعذيب نفسي، إن هو بيكره الإسلام بيدفع فلوس للمسلمين وبيحب الكفر والمسلمين بيضرب في الكفار بماله، بيكره، يعني هو الواقع دلوقتي العكس، العكس إن سبحان الله إن المسلمين بياخدوا مال الكفار ويضرب به المسلمين. حصل ولا ما حصلش؟ المسلمين بياخدوا المال من الكفار عشان يضرب به مين؟ المسلمين. طب الكفار يبقوا سعداء؟ يعني الكافر كده بيقول عليه متناسق مع نفسه وصادق مع نفسه، لما امريكا تدفع تدي سلاح ويقتل المسلمين اما كده كويس، اما مرتاحين مع مبسوطين، لان هو صادق مع نفسه بيكره الاسلام وبيضرب الاسلام، لكن لما مسلم يضرب مسلم يبقى مصيبه، لو مسلم ياخذ سلاح ويضرب مسلم او يقتل مسلم او يؤذي مسلم او يسرق من مسلم يبقى مصيبه المصائب والعياذ بالله. الذي يستخدم مال المسلمين لإيذائهم أو يأتي يستعين بالكفار لإيذاء المسلمين، الذي يقر ذلك، الذي يحرض على ذلك، الذي يرضى بذلك، دي مصائب، مصيبة المصائب. فالكافر صادق مع نفسه خلاص بيدفع فلوس وعارف الفلوس دي رايحة فين، دمرت العراق ماشي دمر في أفغانستان ماشي، تدمر في البوسنة هرسك ماشي، أماله بدفع وتدمر، فهو مبسوط لأنه صادق مع نفسه يكره هذا يضربه. إنما المنافق، المنافق يدفع، يدفع للمسلمين في حالة ما يكون الكلمة للإسلام والجهاد مع جهاد المسلمين، يعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المال ويقتل به الكفار اللي هم بيحبهم. يبقى في ألم نفسي يعني يعذب، يعذب نفسيا. ثم أن هذا المال لما يكون كثير هو على يقين أنه يموت ومش مؤمن، يعني المؤمن يموت وعنده أمل في رحمة الله، المؤمن يموت وعنده أمل في دخول الجنة، المؤمن يموت ويعلم أن ما بعد الدنيا أفضل منها، الجنة أفضل من الدنيا والآخرة أحسن من الدنيا بالنسبة له، والآخرة خير ويبقى. فالمؤمن بيضحي وهيسيب المال مش مهم، يموت ومستريح. المنافق والمشرك والعياذ بالله يموت ومتألم لأن ما ليش أمل في الآخرة، مش مؤمن بيها، هو كل غايته منتهى غايته الدنيا، يعني هي نهاية المطاف بالنسبة له، نهاية المطاف بالنسبة له الدنيا، فيأخذ منها أكثر ما يملك، ما يستطيع ينتفع بها أكثر ما ينتفع، فلما يحرم منها بيتألم. يبقى لما يتوقع الموت بيتعذب، لو ابتلي في جسد بيتعذب، لو تعرض القتال في الحرب وهو عامل نفسه مع المسلمين خايف يموت فبيتعذب، هيسيب مال، هيسيب الغنى، هيسيب الثراء، هيسيب الأولاد، هيسيب الديار، هيسيب الزراعة، هيسيب الضرع، هيسيب ما يملك، بيتعذب بهذا المال لأنه لا يريد أن يفارقه. وأيضا حتى وإن كان يستفيد به ورثته، كثير من المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان أولادهم مسلمين، ولده مسلم، فإن ورثه ولده مسلم هيأخذه ويفيد به محمد زعلان، حتى لو أنفقه في الدنيا وأعطى من هذا المال لأولاده وهم مسلمين يبقى هيتقوى به جيش المسلمين، هو مش عايز كده، فهو في صراع نفسي وفي صراع مادي بطريقة تخليه يعذب بهذه المشاعر ويعذب بهذه الأفعال، ولا له ولا رجاء في الآخرة، ولا يحب أن يترك المال لأولاده، أن أولاده أصبح مسلمين والمسلم هيتقوى به، بل ربما الولد يأخذ مال أبيه ويقتل به أباه لأن أبوه كافر. هذا التعذيب النفسي اللي هم عايشين فيه والعياذ بالله تعبر عنه هذه العبارة، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ولا تزهق الذهاب السريع أو الذهاب في مشقة، مع الزهقان يعني النفس ضائق، يعني معناه في ضيق، ضائقة نفسية في خروج نفسه والعياذ بالله. تزهق أي تخرج بمشقة وصعوبة، وتهلك أو تضمحل أو تكون ذهاب فيه سرعة، فهو كأنه في نفس الوقت الذي يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن المسلمين بأن هذا المال وتلك الأولاد لا تنفع المنافقين الفجرة، في نفس الوقت يتوعدهم بسوء المصير، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وإذا مات كافرا يتلقى العذاب والعياذ بالله من رب الأرباب. الفخر الرازي لما علق على هذه الآيات قال لك إن جاء ترتيب الآيات ترتيبا محكما وطبيعي، لأنه كلام الحكيم من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى جل شأنه، بعد ما بين فضحهم في أعمال في الدنيا، فضح المنافقين بما يكون من كذبهم وأنهم يحلفون بالكذب والعياذ بالله، وأنهم يظهرون خلاف ما يضمرون، وأنهم ينفقون أموالهم وهم كارهون، وأنهم ستكون عليهم حسرة يوم القيامة. بين أيضا أنهم حتى لو أنفقوها في الدنيا لا تقبل منهم، لو أنفقوها حتى في وجوه الخير، حتى لو كانت صلة لرحم أو برا بقريب أو بعيد، حتى في أعمال البر لن يقبل ما منهم ما ينفقون، لأنهم ينفقونه بغير قصد وليس معه إيمان، والذي فقد الإيمان لا يقبل منه عمل صالح. رتب هذه الأمور ثم بيّن أنه أيضا في الآخرة لن ينتفعوا بهذه الأموال، بل يعذبون به من ناحيتين، يعذبون به من ناحية كسبه يعذبون به من ناحية إنفاقه في خدمة الباطل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعذبون بها في الدنيا، يعذبون بها في الآخرة، وفي نفس الوقت لا أمل لهم في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا قال القرآن بالتعذيب، قلنا دائما القرآن يعبر عما يدور في أنفسهم، هم متألمين وبس مش عايزين يظهروا كده، في اضطراب وقلق نفسي للمنافق، لكن مش عايز يبين، يمشي لآخر لحظة، عاوز لآخر لحظة يديك إحساس إن هو قوي وإن هو مناضل وإن هو سيصل إلى غايته، وأنه يعني أمره لا يظهر للناس، وأنه يستطيع الإخفاء والمكر والخديعة والكيد، لكن الله يفضحهم سبحانه وتعالى جل شأنه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم بين جزءا أي جانبا من قبائحهم أنهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم، شوف مصيبة المصائب، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يسرقون. ويحلفون بالله، ودي طبيعة المنافق، يكثر الحلف ويختبئ وراء أيمانه حتى يصدقه الناس، يعني دائما يحلفون بالله ليرضوكم مرة، يقول لك يحلفون بالله ليرضوكم مرة، يحلفون بالله ليخدعوا المسلمين، ويحلفون بالله ويظنون أن حتى أنهم كما ذكر سورة المجادلة يظل هذا ديدنهم إلى يوم القيامة، حتى يوم القيامة يحلفون بالله، يحلفون يعني يظنون أنهم بحلفهم على الله سبحانه وتعالى يظنون أنهم يخدعون الله كما كانوا يخدعون الناس في الدنيا، والعياذ بالله. ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إنهم على أنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. يحلفون بالله أيضا توثيقا عشان يقولوا إحنا مؤمنين وإحنا بنحب النبي، ما في سورة المنافقين قال سبحانه وتعالى جل شأنه قالت الآيات إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يحكمون في الآية في الحلف واليمين، يستترون باليمين يعني يصونون أنفسهم من التعرض الأذى من المسلمين بطريق الأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة، لأن الجنة قلنا هو لباس الحرب ليحتمي فيه المقاتل من الضرب، فهم يحتمون في الأيمان بالحلف الكثير عشان ما حدش يؤذيهم، عشان يعني يستفيدوا بوجودهم مع المسلمين ويأمنون ألا يعتدي عليهم أحد المسلمين لأنهم ظاهرة مسلمين، وهتبين آخر الآية سبب ذلك. فهنا يقول لما صلى على رسول الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، يبدأ يحتمون في أيمانهم عشان يسهل عليهم المكر والخديعة والكيد للمسلمين، ما حد يأخذ بال منه، يكون أمرهم في خفاء والعياذ بالله. هنا ويحلفون أنهم لمنكم، إحنا معاكم نقتل معاكم نخاف عليكم ونحبكم، لو نشجع بغيركم ما نشجع باليهود ما نشجع بالكفار، إحنا معاكم، وهذا كذب صراح مفضوح إن شاء الله في كل زمان وفي كل مكان. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، ولكنهم قوم يفرقون، الفرق شدة الخوف، الخوف الشديد والفزع الذي يجعل صاحبه يتفرق قلبه فلا يركز في شيء، قلوبه متفرقة، لأن كل مذهول من حاجة ولا خايف من حاجة ما يكش مركز على حاجة، ما يكش يركز يتصرف إزاي، فكأن قلوبهم تفرقت أو فرق بين قلوبهم وبين ما يدركون، ما يعني لا يدركون حقائق، يعني القلوب لا تدرك الأمور على حقيقتها، أن فرق بينهم وبين قلوبهم وبين ما يريدون أن يدركوه، فشدة يعني النبي يعبر عن شدة الخوف بفرق القلب، والعياذ بالله أن يتفرق يتشتت من شدة الخوف والفزع والهلع. هذا السبب اللي خليهم يحلفوا. إذا من جبنهم خايفين أن يفضح أمرهم فيعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشون أن يفضح أمرهم فيعاقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل زمان المنافق يخشى أن يفضح أمره فيعود عليه الوبال والعياذ بالله والاحتقار والازدراء من المجتمع، فدائما في بينه وبين نفسه جبان والعياذ بالله. وعبر عن الجبن أيضا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني يتمنى فرصة يفر منها فيها من أرض القتال، ويتمنى فرصة أن يبتعد عن أهل الإيمان، لأن هو دائما يعني زي ما قال الحرم على رأس إيه على رأس الريشة، يكاد المريب يقول خذوني، لتعبير عربي عن كلمة الحرام على رأس إيه ريشة، معنى حرام على رأس معناها يبقى الناس كلها شايفة، رغم أنه يتخفى ويتفنن في إخفاء جريمته، لكن تهالي الناس عارفين إحساسه الداخلي أنه مكشوف. يكاد المريب يقول خذوني، يعني المتهم أو المتوجه إليه التهمة يكاد يقول أنا أهو اللي عرفون، نفس التعبير بتاع ريشة، يعني تعبير بتاع الريشه زي ما قالوا زمان، ان سببها انه يعني في فرخه كانت غايبه، وبعدين قالوا الذي فرق الدجاجه على راسه ريشه فراح حط ده على راسه، هو الوحيد الحرام والحرام موجود، لما قال اللي سرق الدجاجه على راس ريشه من الدجاج يعني فراح حط ده على راسه، فاكتشف امره فقال الحرام على راسه ريشة معناها مشهور منتفش يعني كويس، لا يعني أمره مفضوح. فهؤلاء أيضا أمرهم من خشية الفضيحة والعياذ بالله يتمنون أن يفروا ولا يراهم أحد، زي ما يقول لي أرض الشقي وبلعين، يعني يقول لك يا رجل أرض الشقي وإيه وبلعين، هكذا هذا يريد. لو يجدون ملجأ مكانا يلجؤون إليه أو يلوذون إليه في بر أو بحر أو فوق جبل أو خلف جبل أو مغارات مكان منخفض في الصحراء أو في الجبل أو مدخلا، حتى ولو كان مكانا ضيقا يدخل فيه الإنسان بصعوبة، المدخل المكان الذي يدخل الإنسان بصعوبة، يعني حتى لو لقي جحر عايز يدخل فيه عشان مش ما بقاش حدش يبص عليه، لأنه يعني يشعر والعياذ بالله بانكشاف أمره ويخشى إذا كشف أمره أن يتعرض للعقوبة والعياذ بالله. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، والتولي معناها للانفرار والهرب بسرعة، وهم يجمحون. والجموح دي صفة من صفة الحيوان، الحيوان لما الفرس أو الحيوان يتعسر على صاحبه أن يمسك بلجامه معناها يتفلت من صاحبه بحيث لا يمكن السيطرة عليه، هم نفسهم يعني يجمحون يعني يفرون فرار الدابة التي تتغلب على صاحبها والعياذ بالله من شدة الجبن. وده تصوير لا يمكن أي واحد يقدر يشرحه، يعني حتى احنا بنشرح صعب أن تشرح التعبير، لكن لما تستحضر الصورة لولوا إليه وهم يجمحون المنافق يصدق ما يلقى فرصه ويتخبى بسرعة. ولذلك لو خرج المنافقون أو ضعاف الإيمان في مواطن تحتاج إلى جموع الناس يصدق ما يخلص، كان في معركة ولا في اجتماع ولا في مواجهة، يصدق ما يخلص يفر إليه إلى بيته. ولذلك يعني لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله، إنما يستأذنك الذين لا من أولئك وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء مجرد ما العودة من القتال ما ينتظروش، وذكر في الآيات السابقة أنهم يعني يعرفوا هؤلاء المنافقون ضعاف الإيمان أنهم حتى لو رجعوا من القتال لا ينتظرون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما يلمزك في الصدقات. من مين؟ من المنافقين. ومنهم ما يلمزك في الصدقات جعلها من علامة النفاق وخصلة من خصالهم والعياذ بالله، أنهم يطعنون في رسول الله. اللمز، اللمز معناها الطعن والتعييب والتعيير. اللمز يكون بالطعن، والهمز نفس النظام. قالوا اللمز طعن، الطعن في الإنسان يعيب عليه، ينتقده، ينتقده ويعيب عليه في وجوده أو في غيابه. له النقد السلبي، النقد السلبي يقول لك ده ما يفهمش، ده ما يعرفش، ده كذا، ده كذا. اللمز، وسواء في حضوره أو في غيبه. قيل الهمز، الهمز يكون في الغيبة. ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، اللي طبعه والعياذ بالله وعادته دايما يعيب على الناس، ما يجيبش العجب. دايما كثير النقد، كثير النقد فيما يعرف وفيما لا يعرف، فيما يفهم وفيما لا يفهم. المهم لأنه يريد أن يعيب من أمامه. يعني ودي صفات المنافق، أنه عياب يتصيد الأخطاء. المؤمن إذا رأى عيبا ستره، والمنافق إذا رأى عيبا نشره والعياذ بالله، تصيد الأخطاء. فهو لم يلمز بمعنى يطعن، يطعن ويهمز برضو أيضا يعيب ويطعن. وقد يكون الطعن بالكلمة أو بالنظرة، يعني يطعن يقول ده فيه كذا وكذا، ده أثبت منه ما تصدقش، ده ما ينفعش، ده كذا، يفضل يعيب عليه، يذكره بعيوبه ويتربص به، يتصيد له أخطاء عشان يعددها أمام الناس حتى ينشر البغضاء ويستكره الناس فيه، فالناس يكرهوه يعني. ولذلك سورة الهمزة فيها كلام تكلم فيها العلماء، قالوا ويل عذاب من نوع خاص شديد لكل همزة. وهمزة ولمزة يعني همزة وزن من اللغة، معنى كثير الهمز كثير اللمز. زي مثلا يقول ويل للإنسان ده كثير الهمز، يعني مدمن، مدمن للشيء، مدمن للهمز، مدمن اللمز، يعني لا يفتر عن الهمز واللمز. فيها تعبيرات أخرى، في كلمات أخرى في اللغة ربنا يبعثها يعني. نعم، لا على ناس الفعلة، على ناس وزن الفعلة. فقالوا الهمزة واللمزة يعني مدمن، مدمن الهمز واللمز، لا يفتر عنه، لا يكف لسانه عن أذى الناس. وفي نفس الوقت هذه الصفة مرتبطة بالترف والثراء وكسبة المال، الذي جمع مالا وعدده. قالوا جمع مالا، ما قالش جمع المال، جمع مالا. كلمة مالا دي مطلقة، من حلال من حرام، وعدده يعني صنفه مالا كثيرا، معه ذهب ومعه فضة ومعه أنعام وبهاء ومعه أرض ومعه زرع ومعه وسائل كثيرة، كلها أموال جمعها وعددها. يبقى مالا نكرة، كلمة نكرة تشمل كل الأموال. جمع مالا من أي مصدر، حلال ولا حرام، وعدده، عدده صنفه وأكثر من أصنافه، عدده وأكثر في عدده، يعني عدده من كثرة العدد أو كثرة الإحصاء، أو عدده صنف فيه من كل مال عنده أنواع. هذا الذي يملك هذه الأموال مع سوء الخلق، مع ضعف الإيمان، تجده كثير الأذى وتطاول على خلق الله والعياذ بالله اغترارا بماله. والذي يدفعه إلى التعدي على الناس بماله، بماله وبما يملك، يتعالى على الناس ويستهين بالناس ويستخف بالناس ويحتقر الناس، فيكثر من الاستهزاء بهم همزا ولمزا، تعييبا وتعييرا والعياذ بالله. ومنهم ما يلمزك في الصدقات. وهذا حدث في أحاديث صحيحة من بعض المنافقين، حالات نقول معينة من أشخاص معينين، حدث همز ولمز ولمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموه أنه إذا قسم لا يعدل، واتهموا أنه يعطي المال للمقربين منه والمحببين له، وأنه يمنع المستحقين منه. هذا الكلام ورد في حديث البخاري، أبي سعيد الخدري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل، كنت شنا هذا المنع قال عدل هذا أكن مني نبي رسول معصوم زاهد في الدنيا ليس له غرض من أغراضها. فقال عمرو بن الخطاب يا رسول الله رضي الله عنه إذا لي فأضرب عنقه، إذا لي فأضرب عنقه. فلما بيقول النبي اعدل معناه بيتهم النبي يشك في عدل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فعمر يقول له لا يعني اديني فرصة اديني إذن عشان إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، انت يعني ايه ده انت كده ان هو يمكن ظهر عليه الكلام ده، ده فيه ناس حواليه من اللي زيه ما يظهرش عليهم الاذى ولا يؤذي رسول الله ولا يقول كلمه على النبي عليه الصلاه والسلام، لكن مع الايام سيثبت انهم لا ليسوا من اهل الايمان الصحيح ولا الايمان الكامل. تاتي عليهم ايام يخرجون من الدين خروج السهم من الرميه والعياذ بالله، ان من ورائه اصحاب وان له اصحابا يحكر احدكم صلاته مع صلاتهم، ده معاه ناس زي على شاكلته يصلي ويخشع ويطول ما شاء الله، تقول في شو بيصلي تقول انا ما اعرفش زي اروح فين انا بالنسبه لي يعني. يحكر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يعني يخرج من الدين ولم ينتفع بشيء من امور من تعاليم الدين. فسرها زمان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، يعني السهم لما يكون شديد وقوي وقريب من الرميه ينفذ في جسدها وما يخرج منها لا دم ولا لحم، يخرج كده بسرعه بقوه، انه لما يكون بطيء ممكن ياخذ وقت مع جسد الفريسه او جسد الصيد فياخذ جزءا من لحمه، انما السهم لما ينفذ ما ياخذش حاجه. كذلك هؤلاء دخلوا في الاسلام وخرجوا من الاسلام لم ينتفعوا به لا بعقيده ولا باخلاق ولا معامله والعياذ بالله. قال ابو سعيد فنزلت فيهم ومنهم ما يلمزك في الصدقات، لانهم اذوا رسول الله بهذا الكلم، وفي نفس الوقت بين النبي وتاكد هذا فيما بعد انهم وجدوا سمو الخوارج انهم خرجوا على الاسلام ويعني كرهوا الاسلام والعياذ بالله. وفي رايه ايضا عند ابن مردوي عن ابن مسعود قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله، ما اريد بها وجه الله، ما اريد بها يعني النبي ما يقسمش بالعدل، مش ما يقسمش عشان يرضى، ده بيجامل النبي بيجامل. شوف لما واحد يقول النبي بيجامل عليه الصلاه والسلام، ابن مسعود سمع هذه الكلمه قال لك الراجل ده ماليش امان، ده عايش معانا واحنا عارفين مسلم وصلي معانا، وبعدين يقول على النبي كده ان النبي مش مخلص والنبي يعني مغرض له اغراض والنبي بيجامل بتقسيم الغنائم، وهذا لا تاتى ابدا. فحملها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال رحمه الله على موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يبقى أوذي في وصفه في جسده في كلام كثير فصبر، فالنبي يتأسى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يتأسى بأخيه موسى ولم ينفعل ولم يغضب، لما يقولوا ده في واحد بيقول عليك هذه أنت مش عادل، أنت مش مخلص، انت مجامل، انت كذا، لاي واحد بيبقى يعني بيتحرى الصدق ويتحرى العدل لما بيؤذى بهذه الكلمه قلما يصبر. وبالذات اذا كان مشهور عنه العدل، مشهور عنه الانصاف، والناس كلها عارفه كده، واحد يتطاول عليه يتطاول عليه ويقول فلان ده مش ما بيعدلش، ده ممكن يمسح بكرامته الارض، ممكن يعني يفرض عليه الناس كلها يقول ايه رايك في اللي بيقوله ده، كل الناس تثور عليك أنت مخطئ، أنت غلطان، ممكن يضرب، ممكن يؤذى. لكن النبي تحلم عليه الصلاة والسلام بحلمه العجيب، فقال رحم الله أخي موسى أو رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بقية الآيات والإحكام على شيء بتقول إن من مظاهر النفاق إن أولا يطعن في الناس، نحن قلنا هو همذا لمذا دائما يعيب على الناس، ما يعجبش العيب والعياذ بالله، وما يعجبش غيره، هو بس هو لا معجب بنفسه ويريد أن يعيب على كل الناس، لكن هنا في صدقات فإن أعطوا منها رضوا، لو هو أخذ من الفلوس ولا الغنائم يبقى أحسن واحد محمد عليه الصلاة والسلام، النبي كويس خالص، لا حاجة حلوة خالص، والإسلام حلو وكمان ربنا كويس، يقول كل الكلام ده، فلما يعني ما هو صفات ضعف الإيمان، يعني إذا أعطي يقوم سوء، وهو مع الإنسان حتى يعني، وإذا أنعمنا على الإنسان مع ربنا سبحانه وتعالى، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن أبي جهل، وإذا مسه الشر كان يئوسا، هنا يعني الإنسان بيتقلب والعياذ بالله، يفرح بماله ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. المنافق إذا أعطي يبقى الإسلام كويس ومحمد مش أحسن منه، إذا أعطي غيره، والنبي لا يعطي إلا في الحق وبالحق، في الحق وبالحق، يعطي من يستحق ويعطي صاحب الحق، المنافق لو حرم يقول لك لا ده كده ظلم كده، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. خلي بالك، فإن أعطوا منها رضوا بالفعل الماضي، رضوا فعل ماضي، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، تعبير إيه؟ رضوا خلاص كويس، شكرا كلمة عدي شكري كويس، حاجة كويس، بس لو تم مرة تانية حرم برضو صخ، يبقى رضاه مش دائم، مش عن قناعة، مش عن عقيدة، لا، رضي للموقف، يرضى بالدير للموقف، ده انت كويس معاه يبقى هو كويس، وإن لم يعطى منها يعطوا منها إذا هم، كلمة إذا بسمى إذا الفجائية، يعني يفضل قاعد كويس، قاعد النبي كويس، يفضل قاعد ويوزع، بتتوزع الغنائم، بتتوزع، وفي الآخر قاعد هو بيجي إيه؟ يقلب على الجيوش الثاني ولا عياذ بالله. إذا هم يعني يظهر منه السخط فجأة، يبادر ويسارع في إظهار السخط وعدم الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هم بعدين يسخطون بالفعل المضارع، يستمر سخطهم لحد ما يخبثه، يفضل زعلان كده والعياذ بالله، ساخط إلى الأبد والعياذ بالله. وخلي بالك سواء كان في المال أو في الغنائم أو في الفرص، يعني اديته منصب يبقى مبسوط، إن رشحت لمواقع يبقى مبسوط، إذا حرمت ورشحت غيره يغضب ويسخط عليك، دي دليل التذبذب في الإيمان والعياذ بالله، إن أعطوا منها رضوا ولا ما يعطوا منها إذا هم إيه يسخطون، زي ما دول الأحزاب إن دول أخذ وزارة ولا وزارتين ثلاثة مبسوط، إن حرم يبقى مش مبسوط، ليه ما خدش مننا وزير، ليه ما ادناش مش عارف ايه، لما ادناش كذا ما ادناش فرصة، ما رشحش ليه مننا، ما خدش مننا، يعني ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون والعياذ بالله. ودي علم السياسة اللي جاء من الكفر والنفاق والضلال، والكفر والضلال والعياذ بالله، اللي هو يقول الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر، تبقى حبيبي لما تقربني منك، تبعدني يبقى لا اعرفك ولا اعترف بي والعياذ بالله، اللي بقول لك الغاية تبرر الوسيلة، تصير مبدأ ميكافيلي، يقول عليه مبدأ ميكافيلي، هو أول ما نشأ هذا المبدأ، يقول لك ما دام تحقق الغاية بأي وسيلة، تدمر تخرب تقتل تعمل من توصل تحقق الإيه، تحقق الهدف، يعني أنا وطوفان من بعدي، هذه صفات لا يرضاها الله، يأباها الإسلام ويأباها القرآن ويأباها الإيمان ولا يرضاها الله، لأنها إذا قرر أنها من صفات المنافقين يبقى إياك أن توصف بها، إياك أن تصرف، إياك أن تتصرف تصرف هؤلاء، إياك أن يمر عليك حال واحد، وإن وجدت ذلك في نفسك فاستغفر الله. إنسان قد يتطلع إلى شيء من التكريم فيحرم منه، يزعل ويسخط، ماشي قد تتألم بس تتصبر تتحلم تفوض الأمر كما سيأتي في آخر الآية، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. نسأل الله التوفيق والهداية، لما ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك،